أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون. وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا رضي الله عنه حرق من حرق بالنار، وهم يقولون لا إله إلا الله، أن عليا حرق من حرق بالنار وهم يقولون لا إله إلا الله، وأنه لم يخالفه أحد في كفرهم وقتلهم، وأنه لم يخالفه أحد من الصحابة في كفرهم وقتلهم، وخالفه من خالفهم في طريقة قتلهم، وخالفه من خالفهم في طريقة قتلهم. ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر، مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام فجحده كفر وقتل، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع العملية للإسلام، وإذا جحد أصله وهو التوحيد نفعته لا إله إلا الله. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة الأمر فقال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال، فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال. فإن العصمة التي تكتنف العبد نوعان، فإن العصمة التي تكتنف العبد نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله كف عنه حالا، فمن قال لا إله إلا الله كف عنه حالا. والآخر عصمة المآل، والمراد بها ثبوت دوام العصمة التي ثبتت له أولا، والمراد بها دوام ثبوت العصمة التي ثبتت له أولا، ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، بل لا بد من حقوقها من القول والعمل، بل لا بد من حقوقها من القول والعمل. وبيان المسألة أن العبد إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه، فإن التزم بما تقتضيه لا إله إلا الله من الاعتقاد الجازم والعمل اللازم بقيت له تلك العصمة التي ثبتت أولا، وإن جاء بعد بما ينقض لا إله إلا الله ارتفعت عنه تلك العصمة الذي ثبتت له أولا، فلا يبادر إلى رفع هذه العصمة حتى يأتي بما ينقضها، فلا يبادر برفع هذه العصمة حتى يأتي بما ينقضها. فإذا قال لا إله إلا الله ثبتت له العصمة، ثم تبين في حاله وتثبت هل هو ملتزم بحق لا إله إلا الله أم لا. وهذا هو معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله، أي تثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله، فإن من قالها يكف عن قتاله، فإن التزم بها ثبتت له العصمة، وإن كان قولا باللسان دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم لم تبق تلك العصمة له. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، ولهم من العبادة ما لهم صلاة وصياما وصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم مع كونهم لا يقولون لا إله إلا الله، فلم تدفع عنهم هذه الكلمة القتال. واختلف في موجب قتالهم على قولين، أحدهما أن موجبه الكفر، أن موجبه الكفر، وأنهم كفروا بما أتوا، وأنهم كفروا بما أتوا، والآخر أن موجبه الفسق، أن موجبه الفسق الذي لا يحسم شره إلا بقتالهم، الذي لا يحسم شره إلا بقتالهم. والقول الثاني أصح لإجماع الصحابة على أنهم لم يكونوا كفارا، لإجماع الصحابة على أنهم لم يكونوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ووسب نساءهم وذراريهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم جعلوا مسيلمة نبيا ورفعوه إلى مقام النبوة، فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الألوهية فهو أحق بالكفر والقتال. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم أي يجمعها، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لما أزمع النبي صلى الله عليه وسلم المسير إليهم وعزم على قتالهم، فهو هم بقتال هؤلاء لامتناعهم من الزكاة، فكيف إذا منع العبد حق الله في توحيده فهو أولى بالكفر والقتال من أولئك. وقصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه مع بني المصطلق رويت من وجوه ضعيفة لا يثبت منها شيء، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نازلة فيها، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نازلة فيها، ذكره أبو موسى المديني، ذكره أبو موسى المديني. وحقيقة الأمر أنه لما أقبل عليهم خرجوا يستقبلونه، أنه لما أقبل عليهم خرجوا يستقبلونه، فلما رأى جمعهم ولم تجري به العادة ظن أنهم يريدون الامتناع منه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى بحسب علمه، فأنزلت الآية لا لنسبته هو إلى الفسق، ولكن للتنبيه على أمر أعظم من التثبت والتبين الذي يحتاج إليه، وهو خبر الفاسق. وهذا أحسن ما قيل في الآية، جمعا بين ما ورد من الإجماع وبين ما هو مقرر من عدالة الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الأدلة الأربعة تدل على أن الفهم الصحيح لعصمة الدم والمال لمن قال لا إله إلا الله هي لمن التزم بحقوقها، وأما من بدر منه شيء يناقض حقوقها فهذا يستحق التكفير والقتال.